إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فطرتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا معكم يوم ذاك بفضله الجبروت والجلال مع سلسلة طيبة مباركة تعنى بالحديث عن هذا الفصل الذي نحن فيه، عن فصل الصيف. وما أدراكم ما فصل الصيف؟ أيها الأكارم، هذه خطبة جديدة إن شاء الله تعالى في هذه سلسلة الميمونة، أود أن أحدثكم فيها كما وعدتكم عن التضريح وما أدراكم التضريح، عن الترفيه عن النفس وعن العيال وما يتعلق بهذا الأمر. إن دين الله تبارك وتعالى هو دين الاعتدال، هو دين الوسطية الحقة بفضل الله تبارك وتعالى. من الناس من لا يعطي لنفسه راحة فضلا عن أن يعطيها لغيره كأهله ونحوه، ولا يعرف هذا الأمر مكانا في برنامجه. ومن الناس من هو على خلاف ذلك، من هو غارق في التضريح المباح وغير المباح، لا يبالي بالضوابط والقيود. وهكذا كما قال الحسن البصري رحمه الله: دين الله بين الغالي والجافي. الله اكبر. خير الامور الوسط والوسيط، وشرها الافراط والتفريط. دين الله بين الغالي والجافي. وقال بعض سلف هذه الامه عليهم سحائب ورحمات: كل امر امر الله عز وجل به فللشيطان فيه نزعتان او نزغتان، نزعه او نزغه تفريط وتقصير، ونزعه او نزغه غلو ومجاوزه للحد. سبحان الله. ولا يبالي الشيطان بايهما ظفر. امر تعالى عز وجل في الشيطان: اما انك تكون مقصرا مفرطا متهاونا متكاسلا فيرضى الشيطان بهذا لأنك لا تقف عند حدود الله، وإما أنك تدخل في ذلك الأمر وتعمل به لكنك تجاوز الحد المطلوب فتقع في التنطع والغلو ومجاوزة الحد. نسأله تعالى العافية والسلام. لا يبالي الشيطان بأيهما ظفر منا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فضل الله في الاعتدال. التضريح المباح مباح، التضريح بالمباح أمر مباح، بل لا بد منه. وقد كان خيرة الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يروجون على أنفسهم بما أحله الله، ويروجون على أهليهم بين الفينة والفينة. فقد ثبت أنهم كانوا يترانون بالجبيح، يعني بالقشوره، فإذا جد الجد كانوا هم الرجال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم النبي، وقد كان ضحكه التبسم بأبيه والأم ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال علي رضي الله عنه وأمر بهذا: أجنوا هذه القلوب وذكروا لها طريقة الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. فإنها تمد كما تمد الأذان، هكذا حكمكم الله لابد أن نكون. أقول هذا الأمر لا بد منه، ولا بد أن ينضبط بالضوابط. الآن ولدنا إنسانا هيكلا تعبد عن كلمة تعبد جد أيام في الصيف يحب أن يرجع شوية من التعب من الدراسة من العمل في البيت إلى أحلام، هذا كله مشروع ولا بد أن نقوم عليه نحن وأن ننفق على هذا الأمر لنسعده وندخل عليه السرور بإذن العزيز الغفور سبحانه وتعالى. لكن هذا التوضيح لا بد أن يتقيد بقيود هذه الشريعة المباركة، لا بد أن ينضبط بموازين شريعة الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم عليه الله. وجدت أن أحدثكم حكمكم الله عن بعض هذه القيود والضوابط حتى لا نخرج من الحلال إلى الحرام، وحتى نبقى دائما في غاية في الأمر المباح، بل ربنا أجرنا وأثابنا ربنا عز وجل ونحن في ترويحنا ونحن في راحتنا ونحن في هذا الترفيه بإذن الله تبارك وتعالى. الضابط الأول النية الصالحة في الله، العبد المؤمن دائما هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كل حاجة عنده فيها نية ونيتها طيبة دائما وأبدا بفضل الله تعالى. هكذا المؤمن فيؤجر على العبادات بل ويؤجر على العادات حتى العادات، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: إني لأحتسب لومتي كما أحتسب قومتي، كما أطلب الأجر من الله وأنا قائم لليل والناس نيام، كما أطلب الأجر من الله يرقد لما يرقد ليتطيب لماذا ينام؟ البر ينام والفجر ينام، المسلم ينام والكافر ينام، بني الزهائم تنام، الجن ينام إلى آخره. لكن فرق بينك وبينهم أنك عندك نية صالحة ونية طيبة في هذا المال تركض باش تقوي الجسد تاعك على طاعة الله، قوي الجسد تاعك على الخير، تكف سمعك بصرك إلى آخره عن الحرام إلى آخره. ما هنالك عندك نية طيبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إني لأجن هذا القلب بين الكلمة والكلمة كما يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليكون أقوى على الحق، أجنه ليكون أقوى على الحق، مريحه ليكون أقوى على الحق. إذا النية طيبة تؤجرون في هذه الرحلات وتؤجرون في هذه الراحة وفي هذا الترفيه بإذن الله تعالى. نية طيبة أنك تدخل السرور على أهل بيتك، نفقات في الفقر تقصد بها أن تدخل عليه السرور. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى لا تجعل في فم امرأتك اللقمة تضعها في فم امرأتك، تقصد بها الخير تؤجر عليها وتثاب بإذن الملك الوهاب. شريعة عظيمة رب الكعبة، دين عظيم والله الذي لا إله غيره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بل وتؤجر على أعمال لم تعملها بل كنت تعملها في إقامتك في راحتك في عافيتك في صحتك لكنك مرضت، تؤجر عليها كأنك تعملها. سافرت وشك عليك الأمر، تؤجر عليها. فالله عز وجل يثيبك ويأجرك إذا مرض العبد أو سافر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله الله في النية الصالحة في أعمالنا كلها في أقوالنا جميعها بل وفي تركاتنا نترك لله ونعمل لله، حكمكم الله جل في علاه. هذا الضابط الأول. ثانيا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، كالإنسان ذلك يكون مع الناس المتعلم يخرج يكون وحده يسمها الذنوب الحلوات ما أشنعها وما أبشعها وما أطبعها، ينسى أن الله عز وجل ينظر إليه. اتق الله حيثما كنت كما قال عليه الصلاة والسلام: حيث يراك الناس أو حيث لا يراك أحد فإنما يراك رب الناس جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وما أبصرت عيناي أجمل من فتى يخاف مقام الله في الخلوات. فيا عبد الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ممكن يستكيم أقول لكم عن نسبة يكون وحدون إلا لله وإلا إلا رجل ممكن يكون وحدون لكن يكون في بلاد بعيدة ولاية بعيدة والناس ما يعرفوش فيسلح لنفسه ولأهل بيته بمقاربة المخالفات بين المنطقة إلا لله وإلا إليه رجل استحضر أن الله عز وجل يراك حيث ما كنت وأينما كنت وحيث ما ارتحلت وأينما حللت حكمك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. الأمر الثاني الاستخارة قبل أن يقدم على أي عمل قبل ما تأخذ أي قرار صل صلاة الاستخارة. ففي صحيح مسلم من حديث جبر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. يقول إذا هم أحركوا بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول الدعاء المعروف يحفظ الله بارك مطلوب الاستخارة وحركة التعافي السكنة أي استخارة في القبر صلي صلاة الاستخارة بشرطه والمجهد سبحانه وتعالى الخير فيما يختاره الله لك صلي استخارة مطلوب وما تقلقش وبعد شيء يكون تحبه صلي ولما حصلش صلاة لما صلاة فهو الأمر حفظ الله وربع بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. رابعا اختيار الرفيق قبل طريقة يكون رحمة أهل الجهد فلعيبا نفعل رحمة أصحاب الآن سعرفه خير الناس ليه كتب لك يقول التقيدها كتب لك يقول الحفر به أو الله عز وجل يران وهكذا أنت وهو هكذا جمع بالناس صالحين بكسد الرش بكسد الرش لكن كان تذكير المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس قوا أنفسكم وأهليكم بلغ بلغ على نفسك وبلغ على أهل تعال وكلات تعال ويسدهم معاك ويرهب تحت مسؤولية تعال خاف ربي عز وجل في نفسك وخاف ربي عز وجل في هؤلاء الجميع كما قلنا الخلوة والبعد عن المعارف وكذا وعلى تلعب بالبشر تلعب بالناس إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتق الله اتق الله كي يوخص خذ بها ما فيش شيء من يحتاج بها إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمها الرخص منها زعما تستفر مثلا تقصر الصلاة الرباعية تصليها ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا شيء منيح طيب لما يشق عليك الأمر تجمع بين الصلاتين في حرج شديد ما فيش مشكلة بين الصلاتين المتشابهتين وهكذا المسائل المعروفة الرخص الشرعية المعروفة لكن ما تنتقلش من الرخص الشرعية إلى أنك ترخص لنفسك في العزائم تريد أن تشتغل في أوقاتها من غير عذر احذر. وقد أعجبني المنظر هذه الأيام صوروه ومشروه على مواقع الواسع جماعة كبيرة ونظيفة في البحر المجتمعين يصلون صلاة العصر في جماعة شيء طيب جدا يفسد الصبر حافظ على صلاته لا يشغلنك اللعب ولا تشغلنك السباحة ولا يشغلنك الطيب ولا يشغلنك أي نوع من أنواع له على صلاته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطا ولا بالأمانة إياك أن تأخذها من الشوارع المختلطة التي فيها الفساد والمجور والتهتر والسفور والتبرج والفجور إياك إياك مسؤولية الأمانة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما تصلي ما تكشفش أعلى الجسد ستلقى الله عز وجل ستنترك رايح تناجي ربك عز وجل أتناجي ولله مثل الأعلى أتناجي مديرا من مديرين مسؤولا من مسؤولين هذه الهيئة هيئة السباحة لا والله إذا أستر جسدك خلي قميص جير النفس وصلى قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وقد أمرنا بصف الأعوام في الصلوات يحفظكم الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات. ثم من أمور عظيمة أن الإنسان يحرص في أسفاره كمحلته على أنه يستثمرها في تحقيق قلوب أهله ونبعه بالله سبحانه وتعالى لما تخرج وتكون ساعة وتكون خيرات عربي وتكون خلق الله عز وجل فرصة فرصة لزرع قضايا إيمانية في القلوب فرصة للتفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى بعظيم خلقته جل في علاه، فرصة لتعليمه بعض الآداب، تعلمه مثلا الآداب، فرصة ركوب عاد، تعلمه الجمع بين الصلاتين، تعلمه أشياء لك مش يعرفوها، احتاجه إلى مثلا الكذب والحد لكشف ما، تعلمه التيمم، ركوب مكان في غابة وبعد ما كشف ما تعلمه التيمم، هذه أحكام شرعية فرصة، تعلمه الأوقات الشرعية، قال الآن خلوا الظهر ممكن ركوب مكان بعيد ما تصيروش أذان، وخش يدخل الظهر وتشرف الجل وتفوت الجل الصادق وتفوت الجل الكاذب، فرصة لتعلم أهلك. مثل هذه المعلومات المهمة، فرصة لتعلم نفسك وغيرك. بعض الأذكار ومن أهمها الذكر عند نزول المنازل. لما تنزل في منزل من المجرد يعني كيف تحس مكان؟ تنزل للبيت، تنزل للراحة، تنزل للطعام والشراب، تنزل لقضاء الحاجة، تنزل لأجل الصلاة، يعني تحس كاش مكان معين. ما تنساش بسم الله الذي لا يغير مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات عظيمه، ما قالها عبد نزل منزلا الا حجبه الله تبارك وتعالى حتى يفارق ذلك المنزل، حتى يدخل في ذلك المكان يحفظك ربي، لانك ما تعرفش شيء مكان لا تدرك ما هو شيء فيه. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يذكر ان الامام القرطبي رحمه الله تعالى ورحمه الوسع كان يعلم الناس الذكر مبقى لهم، حكى قصته هو واحد المره نزل منزلا ونسي هذا الذكر، ما كانش الذكر، فلدغته عقرب، فلدغته عقرب. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ايها الاكابر، الحديث مسلم والمسائل المتعلقة بهذه المحلات والتفصيل المباح إلى غير ذلك مسائل كثيرة نرجو بعد فقرة الخطبة القادمة بحمده تعالى وقوته والحمد لله الذي في نعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده وبعد. أيها الأكابر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد أهلها صبيانا يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من فرعون وجنده، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منهم، فصام وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله تعالى المحرم، وهذا السنة يوافق يوم الجمعة القابل بإذن الله تبارك وتعالى، فهي جملة أعياد بفضل رب العباد. يوم عاشوراء بداية الأمر أمر صلى الله عليه وسلم أمرا حتميا بصيامه، يعني في أول الأمر كان واجبا على الناس أن يصوموه واجب. لما شرع صيام رمضان كان من شاء صام ومن شاء صام رمضان في البداية، ومن شاء ترك الصيام وأطعم عن كل يوم مسكينا، ثم فرض رمضان فرضا حتميا كما هو معروف. المهم عاشوراء في البداية كان فرض صيامه، لما شرع صيام رمضان خلاص زالت الفرضية والوجوب وبقي الاستحباب، وبقي الاستحباب. في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، يوم واحد إن شاء الله تبارك وتعالى يكفر به ربي عاما كاملا من الذنوب والمعاصي، فما أعظم هذا الفضل وما أعظم هذا الكرم. فتحرى الصيام هذا اليوم حفظه الله يوم الجمعة، وليس فيه إشكال إنسان يتحرى صيام الجمعة دون غيره هكذا يكرم. يوم الجمعة يوم عيد لا تخص يوم الجمعة بالصيام من دون أيام، لكن إذا يكون سبب كهذا السبب خلاص أنت لم تصوم الجمعة، وإنما صمت عاشوراء لخصوص عاشوراء لفضل عاشوراء لثواب عاشوراء، ثم إنك قد تعلمت من نبيك عليه الصلاة والسلام أن تضم إلى عاشوراء تسعة وهو اليوم الذي قبله يوافق هذا العام يوم الخميس، معناها الخميس والجمعة بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام صام تسعة أو أراد أن يصوم تسعة ولم يتح له ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد قبض لمقصدين أو أكثر. المقصد الأول كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء. إذا كان خلل في الحساب ما يروحليش الفضل عاشوراء، مخافة أن يفوتني عاشوراء. الفضل الثاني أنه أراد أن يخالف اليهود وفي نهاية المطاف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على أن يخالف اليهود والنصارى، وأمر بمخالفته صلى الله عليه وسلم حتى شعر بذلك، فقالوا فيما بينهم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه بأبيه وأمي ونفسي وماله صلوات الله وسلامه عليه. قال إن عشت إلى قابل لأصوم التسع، لكنه لم يعش صلى الله عليه وسلم. فأصبح عندنا من السنن القولية أن نصوم تسعا مع عشرة، من السنن الفعلية أن نصوم عشرة، فقد صام صلى الله عليه وسلم وآمر بصيامه، فكانوا يصومون ويصومون صبيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا هذا عن بإذن الله تعالى الخميس والجمعة شرع في الفقرة وإيدنا ويسر أمورنا نصوم هذين اليومين العظيمين المباركين، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضاه. الحديث عن عشرة وما يتعلق بها والحديث عن الأحكام الأخرى نتركه إلى ما يستقبل إن شاء الله عز وجل من الجمعات، والله عز وجل أن يوفق الأرض بسواه. اللهم أكرم حسن تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن جرح الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسألك سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينكس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يرد الشاهدين إن حق رد الجميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأحمد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسانها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مدفونة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت